شيخ السلم يا رفع الهام منك والنعم يا اساس الاسلام يا شيخ السلم يا رفع الهام منك والنعم يا اساس الاسلام فيك بشفرة الناس سلم وتبقى خلاص فيك بشفرة الناس سلم وتبقى خلاص سيد يا شهم يا شيخ العام يا شيخ السلم يا رفع الهام سيد يا شهم يا شيخ العام يا شيخ السلم يا رفع الهام يا شيخ السلم يا رفعت الهام وهي على الخفيف